رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مواضيع من السنة النبوية ومسائل في العقيدة. رياض الصالحين مع الشيخ محفوظ بن درع، كل يوم جمعة من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما. والحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، إنه هو القادر على ذلك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد أن نبينا وصفينا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العرش العظيم، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب مسمعكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله نسأل أن يرزقنا ويرزقكم حسن الختام، وأن يجعلنا وإياكم من جلساء النبي المصطفى العدنان، إنه هو القادر على ذلك. على موجات قصرين اف ام كاف ام على تردد 107.6 يأتيكم هذا اللقاء بفضل الله عز وجل، إذ يؤمنه من وراء الأجهزة الفنية أخوكم حسام في تلقي اتصالاتكم على رقم 77-412-300 لإثراء حوارنا وطرح أسئلتكم وتدخلاتكم ومداخلاتكم. ومن وراء المصدح أخوكم في الله محفوظ بن درع يقدم هذه الفقرة العطرة، راجين من الله عز وجل حسن القصد، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. في رياض الصالحين راجين من الله عز وجل أن نكون وإياكم من الصالحين. سنقدم هذا اللقاء الذي فيه ركيزة، وربما كان قد تم طرح هذا اللقاء سابقا، ولكن سنعيده لما لاحظناه ولما طلب الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في إعادة طرح هذا الموضوع. ونحن بصدد الدخول إلى فصل الصيف، نأخذ اتصال ثم نواصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي. بيك عايش يا شيخ. الله يبارك. والله أنا ممنونة أصباح أني اتصلت بيك. الله يفضلك إن شاء الله. والله فرحانة ياسر أني اتصلت بيك، ومعناها عندي برشة نحب نتصل هني أصباح. إن شاء الله ربي يبلغك المقاصد أختي. عايشك. نحبك تدعي لي للوالدة مريضة. وليداتي إن شاء الله ربي ينجحهم ويصلح رايهم، وليدات الكل. ربي إن شاء الله يوفقكم ويوفقنا إن شاء الله. الله يبارك لك، ربي يشفيك الوالدة. وبالمناسبة ادعوا لي أنتم للوالد مريض والجميع مرضى المسلمين، وإن شاء الله ربي يصلح ذرياتنا جميعا إن شاء الله. يا ربي بجهة صباح الرب الفتاح يا رب. أمين. تبقي معنا أختي، معنا اليوم موضوعنا اللي هو على بر الوالدين. ماشي في طريقي إلى العمل، هاني قلت لك بالمناسبة معناها أنا اليوم مسرورة إني تحصلت عليكم. إن شاء الله ربي يتمم فرحتك في هذا اليوم. عايش خوي ميسي أسنى، هاني ديما بالاستماع عليكم. شكرا. هاي سلامة يا خوي. ربي يبارك فيك وربي يوفقك إن شاء الله. شكرا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن أحبتي في الله، نواصل في طرح موضوعنا الذي قلنا وأنه بطلب من الإخوة والأخوات نريد أن نركز على هذا الموضوع الذي هو بر الوالدين. بر الوالدين الذي أمر الله وجعله فريضة، جعله أمرا حتمي، جعله واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة. فقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكن للأسف الشديد معاشر الأفاضل، وقبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع وفي انتظار مداخلاتكم، نقول أن الغرب أراد بالأسرة المسلمة أراد بها كيدا، فروج الأفلام والمسلسلات وروج القصص وروج الحوادث وروج ثقافة نحن بمنأى منها ولسنا منها في شيء. روج كيف إذا ما كبر الصبي عليه أن يهجر والديه كما يفعل العصفور في عش أبويه. روج كيف إذا ما كبر أو كبر الوالد أو الوالدة كان حتما علينا أن نأخذه إلى مأوى العجز. روج إلى أن فكرة الوالد أو الوالدة إذا ما تقدم به السن صار قد أكل عليه الزمان وشرب. روج كيف أن هؤلاء الأبوين لا شأن لهما بنا إلا أن يطعما ويكسوا ويسقيا ويشتريا. صارت علاقة الولد بوالديه علاقة مادية بحتة لا تتجاوز أن تكون بين أخذ ورد في معاملات دنيوية لا غير. وكل هذا طبعا يتنافى والشرع الرباني، يتنافى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يتنافى وما أتى به وما نزلت به التشريعات، يتنافى أمر الله عز وجل، يتنافى القرآن. ومن أجل ذلك كان العديد من الذين يطلعون علينا بطلعتهم البهية سيئة الطلعة في وسائل الإعدام ويقولون لنا: لا داعي لتعليم القرآن لأنه سيردع هذه الأمة. نأخذ اتصال ثم نواصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي. سيدي محفوظ، أنا بسمعك يا صوتي لا أمي بابا لا يحفظ. سمحني ابعد عن الراديو شوي وقال حل الباب متاع البيت. الله يسلمك. نرحل لك سيدي محفوظ بندرع. تفضل. لكن يصلي صلاة نسميها وبعد ننسى نزيد نعودها. نصلي يعني نصلي مثل ركعات يحسي بي نزيد نعود. معناها نقوله أنت بش تصلي ظهر وبعد تنسي. نصلي بالكامل وبعد ننسي. معناها هذه ننسى وديما نعود ديما نعود. هذه مسألة ديما وإلا تجيك مرات وبر. ديما. هذا أدخلتي في حكم المستنكح، تصلي وتعتبري صلاتك صحيحة وليس عليك الإعادة. الله يخليك ربي معك. إن شاء الله إن شاء الله ربي يثبتك. الله يهنيك. ربي يبارك فيك وربي يرحم أبويك. آمين يا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا أن ما طلع علينا به الغرب يتنافى الشرعة الإسلامية التي أمر الله فيها كما قلنا في بداية الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حينما نقول وقضى أي حكم وفصل، أي حكم وأكد، حكم وفرض، انتهى الأمر وعليك أن تشتري بهما الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالطبع لا يمكننا أن نقول أن أحدا من أمة محمد تائبا كان أم عاصيا، مقيما ومحافظا على الفرائض أو مخلفا، لا نقول أنه لا يبتغي الجنة. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالذي يسكر وبالذي يتعامل بالربا وبالذي يتعاطى المخدرات وبالذي يزنى وبالذي يسرق كله راجيا رحمة الله عز وجل ويريد الجنة. ولكن ربما نقول للعديد والعديد الجنة بين يديك. نأخذ من اتصل ونسأل الله أن يكون أو تكون من أهل الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. مرحبا أختي. معك سهام كثير. مرحبا أختي سهام. تفضلي. بلي عندي سؤال لجعتي مسلية أنا. عملوا في رمضان شيخ فترة قبل المغرب بدري. ما عرفش كيفاش هل صيامها مقبول ولا لا. هي وبعد واصلت فاقت اللي هو قبل بدرجين معناتها شربت الماء قبل الوقت كل بدرجين هكا شربت الماء برك وفاقت قصت حتى جا وقت النظر. طيب ان شاء الله اطعمها الله وسقاها ولا تعيد ذلك اليوم. معناتها تصوم ما ترجعوش. هذا عند المذاهب الثلاثة وعند المذهب المالكي عليه إعادته. تنجم تعتمد إذا كان هي قادرة ترجعون من باب الاستحباب من باب الحيطة. هي سامت. طيب ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربي ثبتك أخت سهام. أخت سهام ماذا تقولين في بر الوالدين بإيجاز؟ بر الوالدين الإنسان قد ما يعطي في الإحسان للوالدين وشوي. ربي يباركك. ربي يباركك أخت سهام. واصلي نعم. معنا في الاستماع إن شاء الله. نسأل الله أن تستفيدي وتفيدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. المسألة أو مسألة بر الوالدين وربما العديد منا يقولك والله ولدي متعبني ومشيح لي ريقي، ولدي مش عامل معايا المليح، بنتي نقول لها يمين تمشي يسار نقول لها يسار تمشي يمين. فهذا لأنك لم تكن بارا بوالديك فهذا لأنك لم تحسن لوالديك. قصة صغيرة ونواصل بعدها. أحدهم شاف باباه ولأنه كانت الزوجة الكريمة تنزعج من هذا الوالد الذي أطنب في الضجيج تخرنين وأعزكم الله كان يتبول في مكانه فيتغير ريح الغرفة. فكانت الزوجة أي الكنة قد ضجرت بهذا الوضع وأشارت على زوجها أن يضع والده في البيت السفلي أو في الجراج. وهنا سنخفف الوطأة. فحمل الوالد وحمل فرشا وضيعا وضع عليه والده. الزوج حمل والده ووضعه. وقت شاف ولده قال له بابا استحفظ على الشطر الاخر. ليه؟ قال له باش كي تكبر انت نفرشهولك. نحن بالضبط هو كان يفرش خيشه اعزكم الله. قال له بابا خلي الشطر الاخر باش كي تكبر نفرشهولك. رن جرس الانذار في الراس الوالد ودق طبول الحرب في راسه وفي مخيلته وفي فؤاده وتزلزل القلب وعلم أنه دين لا بد أن يقضى. فأعاد الوالد وأكرمه أيما إكرام. ولن نقول أنه مطالب بتطليق الزوجة ولكن باباك وأمك ما يتعوضوش. الزوجة نجم تأخذ أخرى وأخرى وأخرى وأخرى ولكن الذي سيدخلك الجنة هو الوالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت حفظته وإن شئت ضيعته. نحن بعض شبابنا وما نشبش نحكو على الكبار شوي. بعض شبابنا إذا كان كلموا الوالد متاعه يعيط عليه وكأنه عامل عنده، وكأنه عامل وضيع، مش حتى عامل، حتى العمال تولت عندهم نقابة، تعيط على خدام تتباصي وتسكر لك المؤسسة ويعملوك ديجاج من الخدمة. أما عامل وضيع في بستان خارج مناطق العمران وبعيد، يبعد مسافات طويلة. إذا كان الباب كلم ولده قدام أصحابه، ساء يومه وفسدت معيشته في ذلك اليوم. لا يعلم الولد أن الوالد لما أتاه بذلك الأثاث أو بذلك الشيء إنما تعب وكل ومرض وسمع سيء الكلام بدل حسنه، سمع ليس ما يقر أو ما تقر به عينه، ولكن ما تسوء به العين والأذن والخاطر والقلب، حتى يأتي بالمتطلبات الابن. نأخذ اتصال ثم نواصل. السلام عليكم. صباح الخير خوي الشيخ. مرحبا أختي. إن شاء الله نهارك سعيد، نهارك مبروك. نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله لجميع المستمعين. آمين يا رب العالمين. حبيت سيدنا الشيخ، إنه أنت قلت في إيجاز، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال نستغرب في أمتي إنهم يلحقوا لأبوهم وأمهم ما يدخلوش بهم الجنة. يعني هذه الكلمة هذه تعمم كل شيء، معناها هو يقول لك قبل الصراط وقبل كل شيء هو رضا الوالدين الأم والأب، وإن شاء الله ربي يرضيهم علينا. أمين. ونحن أنا أمي الحمد لله وبابا متوفين، أنا رضينا علي الحمد لله، وأنا نحب نوصيهم لكوني رو الأم والوالدين وقت يضيع ضيعهم بصوته ما عادش يعوضهم حد شيء. خلينا نوصي الناس اللي ابوهم وامهم حيين انهم رم يعني استغلوا اللحظات اللي معاهم، لان وقت يفقدوهم ما عادش نجم ترجعهم، ومع وتحس براحك كانك كنت عندك حيط تستمد عليه وطاحك الحيط ذاك. معناها ربي يبارك لك أختي على هذه التوصيات، ورحم الله أبويك وجعلهما من أهل الجنان وجميع موت المسلمين. سيدنا الشيخ إن شاء الله جعلك الله جليسك محمد في الجنة صلى الله عليه وسلم أجمعين. أختي ربي يبارك فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحديث الذي قالته أختنا سنأتي عليه إن شاء الله السميع العليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قلنا من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبوي أحدهما أو كليهما ولم يدخل بهما الجنة، أي أنه حبط عمله وفسدت تجارته وبار سعيه. شكون اللي خلط على أمه وباباه؟ واحد منهم ولا الزوز؟ ولم يكون أو ولم يكن أحدهما سببا في دخوله الجنة. معناها إذا كان أنت ضيعت الفرصة هذه، من أين سيأتيك العمل للجنة؟ الإخوة الذين توفيت أمهاتهم لا نعزيهم في فقدان أمهاتهم، وإنما نعزيهم في إغلاق باب من أبواب الجنة دونهم. الإخوة والأخوات الذين فقدوا آباءهم لا نعزيهم في اليتم، وإنما نعزيهم في إقفال باب من أبواب الجنة دونهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت أمك يا ابن آدم نادى مناد من الجنة: يا ابن آدم لقد ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فافعل خيرا نكرمك لأجله. لقد ماتت التي كنا نكرمك لأجلها. فوجدوا رجلا يبكي عند قبر أمه، فقالوا: لا تحزن، هذه حال الدنيا. قال: إني لا أبكي على أمي، ولكني أبكي على نفسي، لأن بابا من أبواب الجنة أقفل دوني. لا تقول لي صاحبك يعوض ببيك، ولا تقول لي أخوك يعوض ببيك، ولا تقول لي جارك يعوض ببيك، ولا تقول لي عمك يعوض ببيك، ولا تقول لي الذي كفل اليتيم يعوض الأب. وإنما الحب الذي يكنه لك أباك أو أمك لا يعطيه لك أحد غيرهما، لا يعطيه أحد غيرهما. فجاء شاب من شباب المسلمين يغتنم الفرصة للخروج في غزوة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إني أستأذنك أن أخرج معك في الجهاد في سبيل الله ابتغاء لمرضات الله ورسوله. قال: أأمك حية؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها. جاء من الجانب الآخر: يا رسول الله، إني أريد الخروج معك للجهاد في سبيل الله ابتغاء لمرضات الله ورسوله، أأمك حية؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها. جاءه من جميع النواحي، عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن أمامه، وفي الختام ماذا قال له؟ إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. ولكن للأسف الشديد، العديد من يعنف أباه أو أمه يخالف الشرع، ويقول لك: والله نصلي، والله ما نفعتك الصلاة، والله ما نفعك الحج، والله ما نفعك التصدق، والله ما نفعك جميع الحسنات. الله يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أقل شيء اللي هو التأفف، لا تقل أمر، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. الله في عليائه الذي قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، ربي سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب إلا أن تشرك بالله عز وجل لا يغفره لك. ومع ذلك قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى إذا كان هما غلظوا عليك وتشدوا عليك أنك تكفر بالله عز وجل. بعض الشباب يجيس إني يقول لي: الوالد أو الوالدة أمرني أن أحلق اللحية. نعم احلقها. أمرني ألا أذهب إلى المسجد. نعم لا تذهب. أمرني ألا أخالط فلان أو فلان. لا تذهب. الله لما قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم شرك بالله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أحسن لهم، زورهم، طل عليهم، مرض داويهم. أما نحن تجده معطاء، تجده مقدام، تجده سباق للخير. وإذا ما كان الأمر متعلقا بأحد والديه كان بخيلا شحيحا متخلفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معاشر الموحدين، انظروا إلى موسى كليم الله عز وجل. موسى كليم الله عز وجل يسأل ربه: يا رب، من جليسي في الجنة؟ واصل القصة بعد المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. جمعة مباركة شيخنا. إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام. تنقص شوي في الرجوع. هذا الحديث اللي حبيتك تبلغه هناك بديت فيه شيخنا. الشيخ بعد إذنك سمحني تنقص شوي في الرجوع. باي. تفضل. لطفي حقي معك، بنحب نتدخل معك. مرحبا أخوي لطفي. شيخنا. فهمتي، أردت أن أبلغ لكل مقصر، ما نقولش فهمتني عاق والدين، أردت أن أقول له هذا الحديث يعني باش تقوله له أنت الذي برئ من البرص، فهمتني، بفضل رضا الوالدين. والله أنا ريت قصة قدامي أبكتني، فهمتني. كان لي جار فهمتني في حي الخضرة، فهمتني، يضرب باباه وهو مجتهد من الأوائل في البكالوريا، وكل عام يعدي بقية 3 سنين ثم ما نجحش فيها حتى عام، فهمتني. كان يضرب والديه هذايا وهو الأول متاع الكلاس، فهمتني، متاعهم، فهمتني، وما ينجحش. وحبيت أتبلغنا الحديث اللي بديت فيه هذايا، فهمتني، الذي شوفي من البرص والذي دعت له أمه، فهمتي، بأن يكون جليس سيدنا موسى في الجنة، فهمتي. هذا حبيت لي نتدخل فيه، فهمتي، باش تقولون شيخ إن شاء الله. أخوي لطفي، ربي يبارك لك وربي يجعلنا ويجعلكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم في الحياة وبعد الممات. أمين. شكرا أخوي لطفي. أخونا لطفي ساق القصة اللي هم باش نقطع على قصة سيدنا موسى الذي برئ من البرص. هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبرص فكان بارا بأمه فشفي من البرص ولم يبق فيه إلا مقدار درهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبركة بره بأمه أنه كان مستجاب الدعوة. الصحابي هذا كان بار بأمه فكان جعله الله مستجاب الدعوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الفاروق عمر قال إذا ما دخل عليكم فاسأله أن يدعو لك فإنه مستجاب الدعوة. والقصة الثانية التي بدأنا بها قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رجل يسأل سيدنا موسى يسأل الله عز وجل، قال يا رب من أو أرني من جليس في الجنة، قال ابقى في ذلك الطريق وأول رجل يأتيك هو جليسك في الجنة. فحب سيدنا موسى أنه يعرف ما صنيع هذا الرجل، شنو الشيء اللي خلاه باش يرقى إلى درجة نبوة موسى الذي كلم الله والذي أنزل عليه الله الرسالة. قال فجلس واتبعه واقتفى أثره. نواصل بعد المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا يا مرح. لاباس الحمد لله يا مرح. شحوالك؟ جمعة مبارك عليك بنتي، يعطيك الصحة وعلى أمة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. السلام عليكم. هاتي يا مرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيب الله يبارك فيك. مرام معنا. أيه. مرحبا يا مرام. نحب نقدم تحية للشيخ مواز حاجة لك انت. ربي يبارك فيك يا مرام وربي يجعلك من الصالحات من التي لواتي يبررنا بآبائهم وأمهاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت حفظت هذا الباب وإن شئت ضيق. لازم كباب. خلاص هاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. إن شاء الله علينا وعليكم. إن شاء الله أخويا تخلفك الجمعة الفارطة يكون فيه لا بأس. لا بأس، وداي مشيت للجامعة أخرى. إن شاء الله ربي يتقبل منك. الله يبارك فيك. بالله عندي ملاحظة منيش. متعلم في التقديم تقول أخوكم في الله الشيخ محفظ مصدع. الشيخ ما عادش تقولها، بسألك زوج شيوخ يا شيخ. محفوظ شيخ وبندرع شيخ. إن شاء الله أخويا أردنا أن لا نرقى لأنه مرتبة المشائخ هي مرتبة عظيمة، فأردنا أن نسعى لها لا أن ننالها بالألقاب. لا بإذن الله شيخ من الشيوخ الصلاة. ربي يبارك أخويا محمد بيبارك. وربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يصلح حالك. الله يبارك فيك. يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ربي يبارك فيك. ربي يبارك لك. سنفسر حديثك حتى يفهمه الإخوة الأخوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه قيل أو أبواه، فقيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن الرجل يسب أبا الرجل فيسبه فيسب أباه، وإن الرجل لا يسب أم الرجل فيسب أمه. جي أنت الواحد تقول له تسب له أبوه، أكيد هو بش يرجع لك، فأنت الذي تسببت في اللعن لأبويك. ولكن في المقابل تنجم تقول له الله يهديك، ربي يغفر لك، وتاب الله عليك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أختي. وبيك يا عايشك. مرحبا السيد نسيخ، إن شاء الله جمعة مبروك. إن شاء الله علينا وعليك وعلى أمة الإسلام. بلاي شيخ تنسألك. فضلي. نعم دين رمضان بتعدى. مريضة فينا أما صمت. مريضة أما شنو افطرت فيه ثلاثة أيام خاطر هبطت السوسة عملت تريتمو. اذكر رجعهم ولا لا؟ الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. مادام كنت مريضة وتو لاباس ارتحتي يلزمك ترجعيه. لا تو حاليا نستعمل في الدواء. اذا كان مازلتي على مرض فعدة من ايام اخر، معناه حتى بعد رمضان. اذا كانت يسر لك باش تصومي رمضان. ان شاء الله ربي يشفيك اختي وربي يعافيك. امين يا ربي عايشك. شكرا. السلام. تفضلي. على بر الوالدين. تفضل. ربي سبحانه قال الام الجنه تحت اقدام الامهات. أختي من ابواب الجنه. اختي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال الله. ليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه تحت اقدام الامهات والاب باب من ابواب الجنه. يعني معناها اللي يعيقهم، معناها اللي يضرهم كلمة ينسى الجنة. وإن شاء الله ربي يهدينا، وإن شاء الله ضل الوالدين الكل راضين عدينا، والله يرضي علينا الوالدين. أمين يا رب العرش العظيم. ربي يبارك فيك أختي وربي يشفيك ويعافي كل مبتلى إن شاء الله. إن شاء الله ربي معاك، وإن شاء الله نهارك زين. أسعد لي. نعيشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لما سأل موسى كلم الله واتبع عن الرجل واتبع أثره، شلقى الرجل يعمل؟ فدخل الرجل بيتا متواضع فرقبه ولاحظه موسى، فدخل الرجل فنظف الفناء وطه الطعام وغسل الثياب، وكانت فيه عجوز مقعدة كفيفة فأطعمها. وفي رواية أنه كان يمضغ الطعام ويطعم العجوز. فلما فرغ من العمل أقفل عائدا، فسأله سيدنا موسى من هذه المرأة؟ قالوا هي أمي. قالوا ما تصنع لها؟ قالوا كل يوم من جهة نظف الدار، نغسلها دبش، مش وكي برشة بنات تو تقول لأخوتي نارني نقرأ، والمانيكير وتهلك، والجفال يحرق لي ايدي، واللمو شوه لي ايدي، وشبيني انا نغسل المعون تقعد ريحتي كلها ادامات. ينظف البيت ويطهو الطعام ويغسل الثياب، قلنا ويمضغ الطعام ويطعمه لامه. قال الرجل وانها تدعو لي بدعاء واحد ما غيرته أبدا. فسأله موسى وما تقول؟ قال إنها تقول دائما أبدا اللهم اجعل ابني جليس موسى بن عمران في الجنة. أمه طلبت له القمة. فقال نبي الله موسى يا هذا أبشر، فدعوة أمك مستجابة، أنا موسى بن عمران وأنت جليسي في الجنة. ما كان يطوف في العام 7 مرات بالبيت، وما كان يخرج ماله كله في سبيل الله، وما كان يجيش الجيوش، وما كان يقوم الليل والناس نيام، وما كان يصوم بالنهار ويقوم بالليل، ولكنه كان يكرم والدته، كان يحسن إلى أمه. فجعله الله في أرفع الدرجات درجة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كان في درجة وجليس موسى بن عمران في الجنة، كان مع موسى كليم الله في الجنة. بماذا؟ بعمله. ولكن خلينا نتحدث على بعض الإخوة والأخوات الذين أصابتهم فيروس الحضارة وفيروس التطور وحلاقة القزع والسراويل المتدلية إلى النصف وإلى المراهم التي توضع على وجوه الرجال. نأخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عشان سيدي الشيخ. مرحبا أختي. كرمك الله. الله يبارك. موضوع شيق جدا جدا، وموضوع نتمنى كان كل حلقة تعطينا فيه هكا معناها بكل صراحة. الوالدين ما فهميش دعاء كيف دعاء الوالدين ورضا كما رضا الوالدين، ونتمنى من كل قلبي أنه الناس الكل تكون والدها راضية عليها. أمين يا رب. حتى أمين يا رب. حتى ولو كان يكونوا الوالدين ساعات يتغشوا ساعات، ماذا بينا هكا يكونوا متسامحين ويكونوا يحنوا على أولادهم وأولاد أولادهم، وتكون الرحمة من انطلاقا من رحمتهم هما لأولادهم. ونتمنى من كل قلبي أنه ساعات تم ظلم من الوالدين لأبنائهم. والوالدين ما يشعروش بيه، معناها ما يحسوش بيه. ماذا بينا سيدي الشيخ كان تقولينا فيه كلمة، وربي يهدينا ويهدينا باش نرضوا والدينا إن شاء الله يا ربي. أمين أمين. بالنسبة لتجربة خاصة معناها من عندي، يعني 20 سنة تو مع بحذا حميتي وحموية، معناها باش نقول لك عايشك سيدي الشيخ، باش نقول لك معناها نحكي شخصي ما نحكيش على زوجي، معناها حاجة أخرى. حبيت نرضيهم بجميع الطرق، جميع الحلول عملتها. ساعات إنسان يتقلق شوية ومعنى هي، أما ديما نرجع ديما، والحمد لله أصلي طيب ديما، خاصة بابا وامي ديما يرجعوا فيه ديما. ربي يبارك فيه يعيشك، رغم اللي هو ظلم قهر، مش حتى ظلم برك. تبقى سيدي الشيخ زوجي، معناها كي يشوف هكيك ديما نرجع فينا، حتى كيف نتغش نقول لهم مثلا ما تحطنيش انا ماما، ديما والدي كذا وامك وباباك. من فتره الاخر ني سيدي الشيخ معناها كلمه ما عادش يمشي لامو بابا، وقعت برشا حاجات معناها خليته هكا نقولوا نحن بلهجتنا جفاء. وفي نفس الوقت ان هذا ما هوش عاجبني ومش راضيني، ونخمم وخيفه لقصة درجه، خطر الظهر هما اللي نعيشوا بيه. وزد سيدي شيخ نحن معناها عايشين البيت البيت، ربي يبارك لك. هما هما يسألوا عليه، معناها هو كي حسيته هكا معناها ما عادش كيما قبل يمشي للموضوع. اختي زوجك باش نقولوا له باختصار، اللي باش تعملوا باش تلقاه، اللي باش تعملوا مع امك وبيك باش تلقاه في وليداتك. كان انت ترضى انه ولدك ما يطلش عليك نهار اخر، ما تطلش عليهم اذا كان انت ترضى. سامحني خطر مو بإيجاز، بش خطر هي ما عادش في عمر اللقاء ياسر، والمسائل هذه ري معناها عديدة ومتعدة وحتى أكثر من ذلك. أنت ربي يبارك فيك وربي يشرح صدرك وربي يألف بينك وبين زوجك ويصلح لك في أبنائك. ولكن قولي لزوجك بلغيه منا التحايا الكبيرة، وقولي له صلاح أبنائك بصلاحك مع أبيك وأمك. إياك إياك إياك أن تهجرهما، فسيأتي يوم تندم على كل تأفف تأففته. هذاك لا ما يتأففش، سامحني سيدي الشيخ، وراه زوجي طيب طيب لقصة درجة، معناها إنسان تحلف به الناس، معناها هو رضا باباه وأمه، هم شنو اللي يحبوه، تعطي فلوس أنت هو الكل. مش مشكل يعوذه الله. أختي باش نقص معاك باش ما نأخذوش باش ما نتعسفوش على الخيان الأخرين، وأجيبك إن شاء الله. أبقي معنا في الاستماع وسأجيبك، لأن الله يفضلك ربي يهدينا. الله يفضلك إن شاء الله، ربي يصلح حالنا جميعا. خونا خونا خونا زوج اختنا اللي كانت تتصل له منه العديد والعديد، وقت تقول اختنا ربي يبارك فيها وحفظها الله كزوجة صالحة واعتبرها كذلك ولا ازكيها على الله، انها تقول وانه زوجها هو يحلف به الناس من عق امه واباه ليس في موضع القسم وليس من الطيبة في شيء، ولكن طيبتك وجنتك ورضا ربك سبحانه وتعالى برضا أبويك. نعم هنالك عديد من الأباء والأمهات من يتعسفون، يقول لك هذاك لبس عليه شوية أمور متفردة ينزل عليه هو وينزل ويسيب خوه الآخر، ولكن هذا والوالدان ولو كان تقول أنت يا راسي هم يجوا عندك قبل أي واحد آخر، فتوبوا إلى الله وبروا أباءكم وأمهاتكم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أختي. بيك عايش في الشيخ. نحب عندي سؤال نحب نسهله لك. تفضل. انه من ردة ولا نحب نتصل بيك، لكن الحمد لله اليوم اتصلت بيك وفرحانه برشا. ربي يفرحك ان شاء الله. عايش. تفضلي. انا عندي سؤال، انه انا باب ماما قروني ولكن لقيت معاهم فيهم في الدار. لكن عندي عم يقول لي انا ما نرضاش عليك لازمك تاخذ مني انا، وعندي خالي يقول لي انا ما نرضاش عليك يزمك تاخذ مني انا. يعني انا ما نقرا القران ونعرف انه والدي هما الحق عليا، وانا يعني يزمني نقوم بهم هما ما نجمش وانا صغيره. يعني حرت السؤال هذا. المساله هذه يجب ان تتصل بالامم المتحده باش تحلها. تبقى امك وابوك هم اولى، هم اولى بالبر منهما، ولكن طاعه صله الرحم كما خالك وعمك ماهوش مساله اولى انك باش تاخذ منهم. انت ما تاخذي حتى حد، ولكن الأولى بخدمتك وأنت مازلت صغيرة ومازلت تقري هم أبيك وأمك، ولكن أنك تحسني وقت تبدأ عندك إمكانية باش تعاوني خالك ولا تعاوني عمك لا بأس بذلك، وإن شاء الله ربي يصلح رأيك. ربي يبارك فيك إن شاء الله بنتي، يعطيك الصحة. إذن قلنا أحبتي في الله فبر الوالدين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا البعض لخيان، وعليش تكلمت مع أختنا حفظها الله وحفظ زوجها وجميع المسلمين. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلم أو يا معشر المهاجرين من فضل زوجته على أمه حرمت عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أي أو أيما رجل عق أباه سلط الله عليه ولدا يشيبه قبل المشيب، وما وأيما عبد أو أيما رجل عق أمه سلط الله عليه زوجة تشيبه قبل المشيب. إذا كان تفضيل الزوجة على الأم تفضيل وليس عقوق الأم، تفضيل الزوجة على الأم هو مدعاة لغضب الله وتحريم الجنة عليه، فكيف إذا ما كان يضرب أمه، وكيف إذا كان يضرب أباه. خونا لطفي أعطى مثال، وأنه واحد كان من متميزين في حي الخضرة كما ذكر، وكان لا ينجح في البكالوريا 3 سنوات لأنه كان عاقا بأمه وأباه. هذا جزء من العقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يؤخره الله إلا عقوق الوالدين عاجلا وآجل، يعجله ربي في العقوبة ويزيد يأخره في العقوبة. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا بك محمد الزيد. مرحبا أخو محمد الزيد. بالله سامحني، سألتني مرأة على زيارة المقابر يوم العيد. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في صبيحة العيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في صبيحة العيد، لأن العيد هو عيد فرحة وعيد معايدة على الأحياء، وإذا كان أنت تحب تمشي أو الأخت أو المرأة أو أي واحد يحب يمشي القبور فهذا بعد صلاة العيد وبعد أن يعايد على الأحياء، إما في نص النهار التالي وإلا من الغد. أما الأولى بالمعايدة المعايدة على الأحياء، لأنك وأنت وقت بيشمشي واحد وقت بيشمشي المقبرة بيشيزور الأموات بيشيذكر الأحزان وبيو أمه وولد وخوه وجده وكذا وبيشيبكي، فيتعكر صفو العيد ولن تعايد عليهم لأنهم أموات، ولكن إذا كانت حبت لحق لهم الرحمة أكثر من الصدقات. فهذا من هنا ندخل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر والديه، قال لقد مات أبواي أما زال من برهما شيء. مش نربطه الكلمة الأخيرة متاع أخونا محمد الزايد بنتنا اللي تسأل إنه خالها وعمها وكل يحبوا هي هم أولى بالخدمة. أما زال من برهما شيء؟ قال أن تصل أهل ود أبيك، تكرم خالك، تكرم عمك، ولد عمك، ولد خالك، بنت عمك، بنت خالك، صحبت أمك، صحب باباك، ولد صحب بيك. هؤلاء الذين لا يوصل الود إليهما إلا بهما أو إليهم إلا بهما، إذا ما أكرمتهم فأنت تبر أباك وأمك. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما جاب السوق وجد أحد الأعراب وكان أباه صاحب عمر، فنزل من على بغلته وأركبه ونزع عمامته وألبسه، فقال أحدهم: يا ابن الخطاب، إن الأعراب معتادون على هذا. فقال عبد الله بن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصل أهل ود أبيك، أن تصل أهل ود أبيك. شبابنا وخياننا، لا تفرح كثيرا بالدنيا، فالبر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام وكما تدين تدان. اغتنم فرصة أن أمك وبيك معاك، اغتنم فرصة أنك تنجم تخدمهم، اغتنم فرصة أن ربي أعطاك الرزق وأعطاك المال، أنفق عليهما بإغداق. ما تأبهش فالله سيعوض المال، ما تهتمش للمال وإنه طلباتهم ياسر وإنهم نازلين عليك أنت من غير خيوتك الكل، وما تهتمش وإنه أمك تهز ما عندك أنت وتعطي لأخوك وتعطي لأختك، ما تهتمش، فأنت من أجلها. أنت كي تخطب واحدة تقول لك بربي ماما والله تحب أعجبها أنصامبل، تمشي تأخذ، والله عندي أخوي عجبه سبادري، تمشي تأخذه. هذا لأن الخطيبة التي تعلقت أو تعلق قلبك بها طلبت منك ذلك، فكيف بالتي حملتك في بطنها وهنا على وهن؟ فكيف بالتي يجب وجبت عليك طاعتها؟ أما أمك فعليك أن تطيعها، فدعوتها ليس بينها وبين الله حجاب، دعوتها لا يوجد حاجز بينها وبين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد لهم دعوة. اشريها بالفلوس يا أخي، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. نأخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي الشيخ. مرحبا. أنا سألتك سؤال توا أنه ما وضحتش ليك يعني. أيوة. اسمعني، أنه خالي وعمي أني هم قروا ذراهم ووصلوهم، يعني هم يمشوا يخدموا أرواحهم، أنا يلزمني نبقى نخدمهم هم، فهمت الموضوع؟ فاهمك بنتي بالقداء. انت شوفي باش تعمليه، ماهوش هم قروا ذريهم وصلوا. لا نعمل فيهم الخير، لكن عقالي انه عمل في الشر، انه صالي قصلي، فهمتني؟ مشيت نخدم انا قصلي كونترا، فهمتني؟ عمل فيه الخير الشر يعني. بنتي الصر. بنتي نحن الحصه متاعنا الاسبوع القادم ان شاء الله باش تكون على صله الارحام. انت احسني لمن اساء اليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احسن لمن اساء اليك، فكيف به هو خالك وانت باش تكرميه من اجل امك؟ لانه هو لا، لكن نكرم فيه ونعمل فيه الخير، لكن هو يدي عليه ديما بالشر، لن يصير لي حاجه خايبه يقول لي انا راني مش راضي عليك وانا داعي عليك. ميساش ربي توب عليه بنتي، وربك يعلم السرائر، ولكن انت احسني. قال النبي صلى الله عليه وسلم احسن لمن اساء اليك، انت احسن. قل له يا ربي انا راك امرتني باش نحسن للذي اساء الي، وهذا خالي وانت اعلم به مني. حتى انا جاوبت سيدي الشيخ بالمنطق، قلت له انت واجب علي وانت مطلوب بي وانا مطلوبه بيك، لكن هو انه من نوعيه شاب اني وانا كيك العبيد نخدم. فهمت بنتي بنتي بنتي لا تأبهي لهذا التوصيف، ولكن ان شاء الله ربي يتوب على خالك. وانت اعملي انت اعملي باصلك ان شاء الله، انت خليك باهيه معاه وربك سبحانه وتعالى سيجازيك. اما مساله انه قصك الكونترا، ذاك رزق، ذاك رزق من الله انتهى، وسيعوذك الله له به خير ان شاء الله سميع العليم. وعندي سؤال اخر بعجاله بنتي، معش وقت. انه بابا قال لي قولوا ليه برا حج برا حج، لكن هو قال لهم انا نحب نعمل الخير اللي هنا. قال انا نفضل نعاون يتيم ومسكين. طيب انقطع الرصيد، رصيدكم نفذ. بنتنا نقولوا لها بالنسبه للحج، بالنسبه حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، اذا كان توفرت عنده توفر عنده المال والصحه عليه ان يحج، والا كان منكرا لركن من اركان الاسلام ان كان تقاعسا. اما فعل الخير فلك المجال ان تفعل الخير وان تكرم الايتام، ولكن الحج عليك فريضه اذا كان وصلت عندك الصحه وعندك المال. قلنا أحبتي في الله، دعوة ثلاث لا ترد لهم دعوة: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. رد بالك البور وينجم يوقف ولده بالقانون ولكن يسامحه وما يرضاش، ولكن اتقي دعوته. ربما يدعي عليك لقدر الله أو تدعي عليك أمك ولن تجد سبيلا لطلب السماح لأنها قد لقيت ربها. نأخذ آخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. بيك عايشك. سيدي الشيخ، أنا عندي زوجتي في رمضان عندها 3 سنين. طايحة صغير. ربي يعوض عليكم. عايشك سيدي. وفترة في 10 أيام في رمضان. يعني هل تنجم ترجعهم ولا لا؟ هي 3 سنين صامت رمضانات الأخرين ولا؟ لا كنت تصيم أكيد في رمضان. طيب في الشهر ذاك بالذات فهمت؟ تولي ترجعهم وتخلص عليهم. شنو هو الظرف المادي؟ ميسور ولا دون المتوسط؟ يعني هي طيحة صغيرة فهمتي. الظرف المادي، الظرف المادي السوارد موجودة؟ لا. سوارد ولا لا؟ الحمد لله لا بس. الحمد لله. تولي تصوم 10 أيام وتخرج 20 دينار. يعني ربي يبارك فيك. يعني تخرج وتصوم فهمتني؟ تصوم وتخرج مدام تجاوز عليها رمضان، دار عليها الحول وفاتها رمضان اللي من بعده، وتولي تصوم وتخرج. يعني المدة بعشرين دينار أول نهار؟ لا لا المدة كل. بس يا ربي يبارك فيك وربي يعوض عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله فرطا في الجنة. أحبتي في الله، لم يبقى في اللقاء في عمر اللقاء إلا دقيقتين حسب ما يشير العون الأمن للأجهزة الفنية. نقول جعل الله وإيانا، جعلنا الله وإياكم من الذين بروا بآبائهم. ودعوة من خوكم: ادعوا للوالد فإنه مريض في المشفى، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. إني داع فأمنوا، اللهم يا قوي يا متين يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن ونجينا بالقرآن واحفظنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وزين قلوبنا بالقرآن، اللهم أيدنا بنصرك المبين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم لا تجعلنا من الذين خافوا من غيرك ولم يخافوك، اللهم اجعلنا ممن نتقوك حق تقاتك، اللهم اجعلنا ممن بلغ وأحسن ووفى، اللهم اجعلنا ممن أخلص في عمله يا رب العرش العظيم، اللهم اجعلنا ممن أخلص إليك يا قوي يا متين، اللهم أصلح حال شبابنا، اللهم أصلح حال شبابنا، اللهم أصلح حال شبابنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجبر كسرانا، اللهم أمن بلدنا واحفظه من كل سوء، اللهم أمن بلدنا واحفظه من كل سوء، اللهم أمن بلدنا واحفظه من كل سوء، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم، اللهم احفظ إخواننا الأمنيين والعسكريين وردهم إلى أهلهم سالمين، واجعلنا واجعلهم من عبادك المتقين الأوابين، اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم ارزق شبابنا زوجا صالحا، وارزق العقيم منا ولدا صالحا، وارزقنا قضاء دين يا قوي يا متين، اقض عنا الدين وفرج عنا الكرب، اللهم ارزقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن ونجنا بالقرآن يا رب العرش العظيم، اللهم حرر الأقصى من أيدي الصهاينة الطاغين، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والمحيا. والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لأخينا حسام يا رب العرش العظيم، وارزقه رزقا لا يعلم له مأتا، وارزقنا حسن الخاتمة يا قوي يا متين. أحبتي في الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في الأرض ولا في السماء، وهذا أخوكم محفوظ بن درع يحييكم بتحية الإسلام، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مواضيع من السنة النبوية ومسائل في العقيدة. رياض الصالحين مع الشيخ محفوظ بن درع، كل يوم جمعة من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحاً.